بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 37 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 9 من الهجرة، ومنها سرية عيينة ابن حصن رضي الله عنه إلى بني تميم، ومبعث عبد الله بن عوسجة رضي الله عنه إلى بني حارثة ابن عمرو يدعوهم إلى الإسلام، وسرية قطبة ابن عامر إلى خثعم، وقدوم وفد عذرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرية الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه إلى بني كلاب بالقرطاء، وقدوم وفد بلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرية علقمة ابن مجزز المدلجي رضي الله عنه إلى الأحباش بجدة، وسرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس صنم طيء، وسرية عكاشة ابن محصن رضي الله عنه إلى الجناب، وقدوم وفد كنانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في شهر الله المحرم من السنة 9 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن الفزارية إلى بني تميم ومعه 50 فارسا من العرب، فهجم عليهم في الصحراء، فلما رأوهم ولوا مدبرين، فأسروا منهم 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة و30 صبيا، فجلبوهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبسوا في دار رملة بنت الحارث. ثم قدم جماعة من رؤساء بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم نادوا: يا محمد اخرج إلينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بلال الصلاة، وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف صلى الله عليه وسلم معهم، ثم صلى الظهر، ثم جلس صلى الله عليه وسلم معهم في صحن المسجد، فقدموا خطيبهم عطارد ابن الحاجب، فتكلم وخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس رضي الله عنه أن يجيبه، فأجابه، فقام الزبرقان ابن بدر فقال شعرا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يجيبه، فأجابه. فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتى له، أي لموفق، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا، ورد عليهم صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي، ونزل فيهم قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وفي شهر صفر من السنة 9 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عوسجة رضي الله عنه إلى بني حارثة ابن عمرو يدعوهم إلى الإسلام، فأخذوا صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوها ورقعوا بها أسفل دلوهم وأبوا أن يجيبوه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ما لهم؟ ذهب الله بعقولهم، وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فصاروا أهل سفه وأهل رعدة وعجلة في كلامهم، وكلام مختلط لا يفهم. وفي شهر صفر أيضا من السنة 9 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة ابن عامر في 20 رجلا إلى حي من خثعم، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يشن الغارة عليهم، ف فخرجوا على 10 أبعرة يتناوبون عليها، فلما التقوا بهم قاتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة، فاجتمع بنو خثعم وركبوا في آثارهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين، فساقوا النعم والشاء والسبي وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم. وفي صفر أيضا من السنة 9 من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عذرة وهم 12 رجلا، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حيوه بتحية الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ فأخبروه أنهم من بني عذرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم وأهلا، فأسلموا، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام، ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا، ثم انصرفوا إلى بلادهم. وفي شهر ربيع الأول من السنة 9 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء، وأمر عليه الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه، فلما التقوا بالمشركين دعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا، فقاتلوهم فهزموهم، ثم رجعوا إلى المدينة. وفي شهر ربيع الأول من السنة 9 من الهجرة قدم وفد بلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. فلما أرادوا أن ينصرفوا ويرجعوا إلى بلادهم أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعطايا، ثم رجعوا إلى بلادهم. وفي شهر ربيع الآخر من السنة 9 من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة يريدون النيل من المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة ابن مجزز ومعه 300 رجل، فلما خاض إليهم البحر هربوا منه، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر ربيع الآخر من السنة 9 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه 50 و100 رجل لهدم الفلس صنم طي، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموا الفلس وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وكان في السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. وفي شهر ربيع الآخر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن رضي الله عنه إلى الجناب أرض عذرة وبلي. وفي السنة 9 من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واثلة ابن الأسقع الليثي، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله ودعاهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبدا. ولما سمعت أخته كلامه أسلمت، ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد صار إلى تبوك. سؤال الدرس: تكلم بإجمال عن سرية عيينة ابن حصن رضي الله عنه إلى بني تميم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 38 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 9 من الهجرة، ومنها مبعث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه إلى بيت سويلم اليهودي ليحرقه على من فيه من المنافقين، وغزوة تبوك. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي، وذلك لتثبيط الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم طلحة ابن عبيد الله في نفر من أصحابه، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة فهرب من في البيت. وكانت غزوة تبوك في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون خروجهم على تلك الحال. وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كن عنها بغيرها، أي لا يذكر للناس أنه يريد مكان كذا وكذا، وإنما كان يكني بغيرها. إلا في غزوة تبوك فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه سيسير إليها، وذلك لبعد المسير وشدة الزمان. وهذه هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد أعطى جنده أجرة سنة، وجاءت معه قبائل من العرب، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتجهز للخروج، وحض صلى الله عليه وسلم أهل الغنى على النفقة في سبيل الله، فأنفق أناس، وأنفق عثمان ابن عفان رضي الله عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. فقد جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها صلى الله عليه وسلم مرتين، أي لم يضر عثمان رضي الله عنه الذنب الذي عمل سابقا ولاحقا بعد عمله اليوم. وجاء أبو موسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوجدوه غضبان، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فحملهم عليها. وجاء البكاؤون وهم سبعة يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تخرجوا في الحر. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم في التخلف عن الخروج، فلم يعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخلف نفر من المؤمنين منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. ونزل قول الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، وخلف صلى الله عليه وسلم عليا على أهله الصبيان والنساء، فقال علي: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 30,000 من الناس، وكانت الخيل 10,000 فرس، ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بالحجر بديار ثمود وضع ثوبه على وجهه واستعجل راحلته في المسير، ثم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أي حتى لا يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب. ونزل الناس على الحجر وهي أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ما استقوا من بئرها ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لقضاء حاجته وخرج الآخر في طلب بعيره، فأما الذي خرج لحاجته فإنه صرع في الموضع الذي تغوط فيه، وأما الذي خرج في طلب بعيره فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، أي رباطه. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم ألا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي صرع فشفي، وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: تخلف فلان، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وأصبح المسلمون ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وقد اجتمع رهط من المنافقين فقال بعضهم لبعض تخويفا وترهيبا للمؤمنين: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. ويريدون بقولهم بني الأصفر أي الروم. فقال مخشن ابن حمير وكان معهم: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة ولا ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بما قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال أحدهم: كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعفى الله سبحانه وتعالى عن مخشن. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الإسلامي بتبوك وهو مستعد للقاء العدو، وقام صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطيبا فخطب خطبة بليغة وحض على خير الدنيا والآخرة وبشر وأبشر وحذر وأنذر حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيها من النقص والخلل. وأما الرومان وحلفاؤهم لما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية بما لم يكونوا يحصلون عليه لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. سؤال الدرس: ما هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 39 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 9 من الهجرة، ومنها مجيء يوحنا ابن رؤبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومصالحته على الجزية، ومصالحة أهل جرباء وأذرحا للنبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، وخالد ابن الوليد يأسر أكيدر ملك دومة، وموت ذي البجادين، ومحاولة خاسرة من المنافقين لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحريق مسجد الضرار. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لازلنا في شهر رجب من السنة 9 من الهجرة، ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنا ابن رؤبة، وكان ملك أيلة، وأيلة بلدة تقع في الأردن حاليا، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل جرباء وأذرح، وهما بلدتان تقعان في الأردن حاليا، فأعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية وكتب لهم كتابا فظل عندهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك خالد ابن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة، وكان ملكا نصرانيا على كندة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فلما اقترب خالد من الحصن وجد أكيدر يصيد البقر كما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه أسيرا. ثم إن خالدا رضي الله عنه قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وقد أهدى أكيدر للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، فجعل المسلمون يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي غزوة تبوك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأدرك معه الركعة الثانية منها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يتوضأ ومعه المغيرة ابن شعبة، فتأخر على الناس فأقيمت الصلاة، فتقدم عبد الرحمن ابن عوف، فلما سلم الناس أعظم ما وقع، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم وأصبتم. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مات عبد الله ذو البجادين، فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر تغسيله، ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره وقال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. وفي مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة أراد جماعة من المنافقين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلعه الله سبحانه وتعالى على ما قصدوه ففشلت خطتهم. وكان جماعة من المنافقين بنوا مسجدا في موضع قريب من المدينة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي أوان وهو راجع من تبوك أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم ومعنى ابن عدي، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فذهب مسرعين فحرقاه وهدماه، وتفرق عنه المنافقون. ونزل قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قال: هذه طابة، وطابة من أسماء المدينة ومعناه الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. واستقبله النساء والصبيان وهم يقولون: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع. وثنيات الوداع موضع من ناحية الشام. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. أسئلة الدرس: السؤال الأول، لماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر خلف عبد الرحمن بن عوف، وفي أي غزوة كانت؟ السؤال الثاني، لماذا حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.